إذا كبر الإنسان في سنة الصلاة فالصحيح أنها تكفيه عن تحية المسجد. عندما أن خلف الناس ينتظرون صلاة الفجر فكبر، هذه السنة التي تصليها هي راتبة الفجر، بعدما تصليها تجلس، لا تقل أصلي لها تحية المسجد، لقد تكفيك راتبة الفجر عن تحية المسجد. وإن نويت أنها عن أمور فلا بأس، لكن لا يحتاج إلى نية، بل يكفي كون الإنسان يصلي راتبة الظهر أو راتبة الفجر مثلا التي قبله ويجعلها عن المقيم عن الراتبة عن تحية المسجد. وإن لم ينوي كونها تحية فتكفي الراتبة عن التحية، لأنه لا يستطيع أن أنه صلى ركعتين وتكفيها تحية المسجد. هذه ينتهي في قراءة قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لما نعرف الله تحية المسجد. طبعا يقول وإن افترق سبعة في بدنه أكانت نية أحد غير الله قدره لأن براقة حد في بيته. ما يخلو بحالة سابقة مثالة من هذا الشيخ عليه وسلم. إن صلاتنا هذه لا يصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. الصلاة معروفة أنها سميت صلاة لأنها مستمرة على الدعاء، وقد ذكرنا في أول كتاب الصلاة أنها كلها دعاء، إما دعاء بالفعل كأن يقول رب اغفر لي ورب اغفر لي وآتنا السنة حسنة والآخرة حسنة، وإما دعاء يعني دعاء بالعبادة كركوعه يسمى دعاء وسجوده دعاء مثل الحركة مثلا، وإما دعاء بالمعنى وهو الذكر، فالذكر الذي هو مثلا قوله سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ربنا ولك الحمد، هذه كلها أدعية، منها ما هو دعاء في حقيقي كسؤال المغفرة ونحوها، ومنها ما هو دعاء معنوي كالأذكار والحركات. ومعلوم ان الدعاء بها كله دعاء اخروي، فالاخر ان المصلي يدعو دعاء اخروي، واجاز بعض العلماء ان يدعو لحاجاته التي هو مضطر اليها، كان يدعو ربه ان يوفي بينه وان يفرج كربته مثلا وان يسر العسر الذي هو فيه وان يوسع له مما تهدأ به راحته ويطمئن في حياته، ولكن قصده من هذه الأدعية أن يستعين بها على طاعة الله، في هذا الحال يجوز الدعاء بقوله اللهم ارزقني رزقا حسنا أو اللهم أحيني حياة طيبة مثلا أو اللهم أوفي عني الدين في الدنيا والآخرة، أو اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى وما أشبه ذلك، كما يجوز أن يدعو بأدعية من هذا الباب واردة في القرآن كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا دعاء للدنيا حسنة الدنيا، الذكر قيل مثلا إنها الأولاد وقيل إنها الأولاد وقيل إنها الراحة وقيل إنها الأمن، يعني مشكلة في صفاته، وقال بعضهم أيضا إنها العلم مثلا وإنها العقيدة والديانة، يجوز دعاء هذا يجوز فكان يدعو به كل دعاء، إذا قال دعاء جعلها من ظلمه، وكذلك سؤال الولد كما سأل زكريا، هل يجوز أن تدعو بدعاء زكريا رب لا ترى بي فضلا ورب هذه من المسببية ثم تتبع الدعاء؟ هذا دعاء قرآني، إنما الذي يعتل الصلاة الدعاء بملاذ الدنيا الخاصة، أن يدعو دعاء ملاذة الدنيا، كان يقول مثلا اللهم ارزقني زوجة حسنة أو طعاما شهيا مثلا أو أكلا لذيذا أو مالا كثيرا أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا ينافي وضع الصلاة، لأن الصلاة الأصل فيها أنها دعاء للآخرة، فلا تكون دعاء للدنيا العاجلة التي ورد الدم لها، وكما لا تحبون العاجلة إن هؤلاء يحبون العاجلة، لذلك يكون هذا منافيا لأفعال الصلاة. رب الله ثم عندما كان يعلم بمصر الصحابة في مصر صلى الله عليه وسلم قال في أخي تكون هد وادعوا بما شئت من الشعر صلى الله عليه وسلم، من ثم فجاء يا شيخ سيدنا صلى الله عليه وسلم وكان يحب العالم عند ابن الشيخ من يدعو يقول في الحديث إن ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يقول هو ابن مسعود وفي بعض الروايات ثم يتخير من الدعاء ما شاء، ومعلوم ان تخييره قوله يتخير ثم يتخير من الدعاء يعجبه اليه ثم يتخير من الدعاء ما شاء، معلوم ان الدعاء الذي اشار اليه انه دعاء الله والأصل أن المصلي يدعو الله لما ينبغي له وأن هو أهل أن يدعى له. أما شهوات الدنيا وملذاتها فهذه لا ينبغي للإنسان أن يسألها حتى خارج الصلاة. خارج الصلاة مثلاً شهوات الدنيا تدعى في ما رغم الله فيه، أن الله ذم الإسباب عن الشهوات وما أشبهها حتى المباحات، فضلا عن المخاصمات الذي يدعو بشهوات مخاصمة، كان يدعو مثلا بلذته غناء أو أن يرزق ثمرا أو شهرا على باطل أو شرب خملا أو ما أشبه ذلك، هذا أشر وأنشر. فإذا كانت الشهوات الدنيوية مذمومة سؤالها حتى خارج الصلاة فهي خارجة في داخل الصلاة أو لا أنتظر، ولأنها كلام للسلام الناس يدخل في هذا الحديث أن صلاتنا هذه لا يخلف فيها شيء من سلام الناس يعني العادي، إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن. ويسأل أحدكم ربه وله شراك له. لا لا لا لا لا وبالإتيان يعني بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، لأنه كلامه وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول، قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وبالقهقات لحديث جابر مرفوعا القهقات تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر أجمع على أن الضحك يفسد الصلاة، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها، قاله في المغني. قال عليه السلام فحسن المخاطبة السلام الذي فيه خطاب شخص، إذا لم يكن الخطاب لله فإياك نعبد وإياك نستعين، أو للرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، فمن هذا لا ينفي. وأما إذا خاطب شخصا ليتاه خطاب فإنه يعتبر قد كلم فقال من هو مناديه من المصلي ينادي ربه، فإذا تكلم بقوله عندك أو تغليك تخاطب شخصا أو تحتك أو عن يمينك ولا يخاطب الإمام، فقد أتى بخطاب من غير جنس الصلاة. الله قال مثلا الإمام وهو ينبه عليك ركعة إلى محتاج إلى ذلك، أجاز ذلك لما إذا التبس على الإمام ولم يدري ما سده سده فلم يتفق من تسليمه، فيرى أن يقول بقيت ركعة أو يكتب أو عليك سجود أو ما أشبه ذلك لقبل الحاجة. فأما أن يخاطبه أو يخاطب أحدا خارج الصلاة مثلا ولو بكلمة واحدة كويحك أو دونك، فأن يبعه مثلا مقبلا ولو كان مثلا أغمى ولم يعرف الصف يقول دونك أو أمامك أو يمينك، هذا أفضل. وخصوا كان خطاب، ولكن الظاهر أن الأمر أعلم إذا خاطبا مخاطبا بغير شاه الخطاب، مثلا بشاه الخطاب شاه الخطاب أخطأت مثلا أو جبت أو لقبت أو قرأت كذا أو ما أشبه ذلك، يعتبر أيضا قد خاطب شخصا. فإذا كان خطابه مع الله تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام كأن يقول في دعائه مثلا أنت أعلم أو ما علمت أغفر لي ما علمت وما لم أعلم ما علمت وما علمته وما وجهلته أو ما أشبه ذلك. الفاصل أنه إذا تكلم فخاطب ربه بدعائه فإن ذلك من تمام المناجاة، أو قال بخطابه ناجي أو كلم الرسول بالسلام عليك أيها النبي فلا، وأن غيره فلا. وكذلك بسائر خطاب من قوله كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، هذا أيضا لا بأس به إن شاء الله. الحاصل أن خطاب الإنسان لشيء من خطاب إنسان خارج الصلاة أو خطاب شخص لشخص خطاب المصلي لشخص ذكر أو أنثى صغير أو كبير حتى ولو زجرا لبهيمة ينصر الصلاة إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك، وأباحوا ما هو محتاج إليه كتنبيه إمام إذا لم يفهم إلا بكلمة يعرف بها كيف يتم صلاته. هذا ما يتعلق بالصلاة. أما الثاني فهو القهقهة، والقهقهة هي الضحك، وسميت بذلك لأنه عندما يضحك وإن بالغ في الضحك يصير له قهقهة. هذه القهقهة في الظهرك تنافي حالة المصلي، لأن المصلي مأمور بأن يخشع الذين هم بصلاتهم خاشعون، وكونه أتى إلى حالة يضحك فيها يدل على أنه ما خشع ولا حضر قلبه لصلاته، فلا يكون مصليا تمام الصلاة المطلوبة. فلذلك تبطل بالإجماع كما سمعنا أن غير واحد حكوا الإجماع على أن من قهقه يعني ضحك باطلت صلاته، واستهلوا من ذلك التبسط فإنه قد يغلبه شيء يوجب التبسط فيتبسم، وليس التبسم بضحك وليس فيه تصويت بخلاف الضحك فإن فيه تصويت، والله تعالى كثيرا ما يذم أهل الضحك كما في قوله وتضحكون ولا تبكون هذا على وجه الذنب لهم. وكذلك قوله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. وكقوله تعالى فلما جاءكم جاءهم باياتنا الا هم لا يضحكون يتستكبرون. وكقوله فاتخذتم لهم سخريا وحتى اتاكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقوله فليضحكوا قليلا في اهلنا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون. فلما كان الضحك يناهي الخشوع ويناهي الخوف فصار منافيا لحركه المصلي. لان بعض العلماء ذهب الى انه يبطل الوضوء زياده على ابطالها الصلاه وهم الحنفيه ذهبوا الى ان القهقهه تبطل الوضوء بل ضحك خارج الصلاه امروه بان يعيد الوضوء. ولهم على ذلك احاديث مسروده كبيره تجدنا بكثر بها يعني في ان القهقهه تبطل الوضوء زياده على ابطالها الصلاه. ولكن تلك الاحاديث ضعيفه ولو كثرت فانه ليس لا تقوم بها الحجه. وقد يكون الى قارب شيء منها انه بسبب يطلق على التبسم انه ظهر. هذه الايه في قصه سليمان مع النمله فتبسم ضاحكا من قولها يدل على انه تبسم يعني رقي في وجهه التبسم وان لم يكن قهقها فاطلق عليه تبسما ولكن يعني ضحكا. ولكنه ليس الضحك الذي معه القهقها فانها ملموسه فورد ان كثره الضحك تميت القلب. أنا كل إن شاء الله إذا كان أنه قصته التعجب من شيء مر عليه هو مثير للعجب قد يكون غير ممكن. أن خلصت الله يسجد صلاة خلصت الله يسجد صلاة لأنه كثيرا ما يأخذ الإنسان. وقد يكون أيضا من شيء ينبض عليه في الصلاة في قراءته مثلا فإن القراءة وقصص ومثلا قد يكون فيها شيء يثير العجب يتمثل القارئ وقد يتذكر في خارج صلاته يغلبه ما يتبسم. فإن غلبه إلى أن أوصله إلى الظهر فلا صلاة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ضحكه تبسما يضحك من عند خلفه وأغلب ضحكه تبسما قليلا أن يضحك الضحك الذي معه قهقرا. لكن الشيخ تبقى صورة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى عليه يتبسم ما ورد من بعض الصحابة حده يتبسمه ويصليه وبالكلام ولو سهوا لما تقدم. وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعة عن زيد بن أرقم. زيد بن أرقم ذكر أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة يأمر أحدهم صاحبه بحاجته إلى الصلاة حتى نزلت هذه الآية في سورة البقرة وقوموا لله قانتين. يقول فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقد روي ذلك أيضا عن ابن مسعود وقال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصلاة فيرد علينا. وكان ذلك كان من مكة. يقول فلما أتيته مكة وسلمت عليه فلم يرد علي أخذني ما أخذني. فلما سلم رد علي وقال إن في الصلاة لشغلة هكذا ورد. يعني أن المصلي يستعمل بمناجاة ربه وبإحماله على صلاته. فالحاصل أن الصلاة المصلي فيها يخشع ويتأمل ما يمر به من الأفعال والأقوال، فينشغل بذلك عن الكلام وعن حديث الناس الذي ليس من جنس الصلاة، كما يشغل أيضا عن الضحك ومقدمات الضحك من التلسل من نحو ذلك. فالحاصل أن الكلام يبطل الصلاة، لكن إذا لم يكن لمصلحتها، أما إذا كان لمصلحة الصلاة بقدر الحاجة فلا بأس. استدل على ذلك بحديث أبي هريرة في قصة ابن اليدين الذي رواه عمر بن حسين وأبو هريرة وغيرهما، فإن الصحابة تكلموا والذين تكلموا والسرعان من الناس تكلموا، وكذلك الصحابة. مثلا الزبير بن قال أنسيت أن قصرت الصلاة، الرسول قال لن أنسى أن تقصر، الذي بناء على ظني، فقال لا نسيت، فقال الرسول أكما يقول من اليدين، فقال نعم، فكلهم تكلموا ورد عليهم الصلاة والسلام، لكن بقدر الحاجة. فإذا كان الكلام لما في عن الصلاة فلا يبطلها. وكثيرا ما يحدث، وكثيرا ما يحتاج إلى الكلام، يكون الإنسان يريد يعني ينبه إمامه ولا يتفكر، والإمام ما يعرف المقصد، مقصد المأمومين بالتشبيه، فإن في الأصل أنهم يقتصرون على سبحان الله، حتى يرجه الإمام على نيابة على نفس أو على سجود سهو أو على خلل، ولكن قد لا يتفقد. فقد يقول الإمام فيسر أنهم يتكلمون له بكلمة من القرآن فهو أفضل، فإن يقول حالة السجود فاسجدوا لله واعبدوا أو اسجدوا واقترب، ويعني إذا أراده أن إذا نسي سجدة من السجدتين كثيرا ما يسجد الإمام سجدة ثم يقف ثم يسجدون له يجب، أعتقد أن هذه هي خالصة، فيحتاج أن ينبهه ويقول اسجدوا لله واعبدوا أو له ذلك. وكذلك قد يسبحون له للسجود للسهو فيقول لا تقل انهم لقي عليه ركعه ينبهون يحتاج ان ينبه. كذلك ايضا قد يتشهد بعد سجود السهو وليس بعده تشهد كما سياتي على الصحيح، فيحتاجون ان ينبهون. مثلا يقولون اسلم وتسليم اذا لقي عليك الاستلام يتفقد إذا كان هاطلا. إذا لكن اقترح شيئا من هذه الآيات وتكلم بكلمة بقدر ما ينبه الإمام، فلعل الصواب أنها ما تقترح. لكن حديث هذا الشيخ المقصود بالله على الصلاة والسلام، أنا أرد على ما قال بجواز الصلاة على الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام لها محل منه الصلاة وهو في آخر الكشف. إذا في أثناء القراءة هل تجوز إذا مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما مر بذكر سائل يمر بقوله محمد رسول الله فيقول صلى الله عليه وسلم، أو لا يجوز؟ هذا يقول مثلا ما كان محمد الا احد من رجالكم ولكن رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم الا احد من رجالكم. الصحيح ان يؤمن بهذه الحال يقرا القران كما انزل، لانه هكذا نزل، كونه يزيد في هذا بصلاه هذا ما ورد. الوالد ذكر الله، فهو أنه عليه السلام كان يذكر الله في أثناء القراءة أو يسأل، ولكن ما خفر له إلا في النفس. يظهر ما وقف على أنه كان في الهرم يسمعهم في الجهرية يسمعونه عندما يمر من اسم الجنة يقول اللهم إني أسألك الجنة، إنما هذا في النفس. فإذا في النهل يعني سواء كان إماما أو منفردا يجوز إذا مر بذكر الله يستعيد، أما الذين فسقوا فمأواهم النار. ومثلا أن يقول مثلا إذا مر بذكر الجنة جنات عدن تجري من تحتها النار اللهم إني أسألك من فضلك أو ما أشبه ذلك، هذا وارد في النذر. كذلك إذا مر بذكر الله، إذا مر بذكر الله يعني إذا مر بقوله والله معكم فيقول سبحانه، أو وهو العلي العظيم فيقول تعالى أو ما أشبه ذلك، فهذا في النذر. وأجاز بعضهم أيضا في الفهم، ولكن فالأولى أن يسرد قراءة كما وردت. هذا ولا العبد هذا كلام خارج عن الصلاة، لأنه من جنس الصلاة، لأن الأصل أن الصلاة دعاء ويعتبر الذكر دعاء ويعتبر السؤال دعاء، سؤال الجنة وسؤال الإعادة من النار يعتبر دعاء وهو من جنس الصلاة. وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع، وبسلامه عمدا قبل إمامه لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر أو سهوا ولم يعده بعده فتبطل وفاقا للشافعي قاله في الفروع. هذه مبتلات الصلاة، منها تقدمه على إمامه، لأن الإمام متقدم على المأمولين والإمام قدامه، فلا تصح الصلاة من صلى قدام الإمام، حيث جعل نفسه كإمام أو هو إمام نفسه أو هو إمام الإمام. ذكر أو ذكر لبعض الإخوان أن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك إذا كان هناك ضيق وكان المتقدمون في أطراف الصفوف لم يكونوا محاذين للإمام. أن ذلك جائزا لكل الحاضر، لذلك يدري أن كثيرا من المصلين قد لا يجدون مكانا خلف المسجد من الإمام يضيق المسجد، فيحتاجون إلى أن يصفوا في جوانب المسجد من هنا ومن هنا، وقد يصفون أيضا في خارج المسجد، ويصفون صفوفا قد يكون بعضهم محاذين لهم، قد يتقدمون أيضا محاذين لأطراف المسجد، وهكذا أيضا قد يصفون فوق المسجد فوق السطح. فالحاصل أنهم إذا لم يكن أحدهم قدام الإمام شخصيا لعل ذلك يجوز للحاجة، مع أنه ينبه على ذلك، ينبه أن لا يتقدم المأموم على موقف إمامه، لأن مرتبة المأموم التأخر ومرتبة الإمام مرتبته التقدم على المأمومين كلهم. هذا من جملة مبطلات الصلاة، تقدم المأمون على إمامه. على المذاهب إذا كان مكايد الشيخ قد يصلي برجل شاد من الإمام وتقدم صلاة طبعا مثلا الأقل إذا لذا بسلفه وغيرهم لهم إذا صلى أهله أن الإمام يتقدم، يتقدم الإمام يعني أنه شبر أو عقل، هكذا يرى بعض العلماء، ولكن الصواب أنهما يقولون بصفة واحدة، بمعنى لحديث جابر وما أنه صدر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه ولم ينكر أنه تقدم عنه فجاء جبار بن صخر فكبر عن يساره ودفعه ما خلفه ولم ينكر أنه كان متقدما حتى صار إهليم يعني الصحيح أنه أن الإهليم يصفان سواء وأن الإمام يتقدم الجماعة الذين هم إهلان فأكثر في الجنازة ما بعض الناس يصلي بجانب الإمام ولا في حاجة داعية يصلي بجانب الإمام. إيه ما بتنبه التنبه على ذلك. هم قالوا ليكون الإمام صفا بمن معه حتى تتم ثلاثة الصفوف. لأن الله في حديث ما من مثل يقوم عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له كما في الحديث. أحب أن يكونوا ثلاثة. يقسم فيجعل يصف بعضهم جنب الإمام ويصف آخر خلفه ويصف الصفوف خلفه حتى يتم ثلاثة ولكن لا حاجة إلى ذلك لأن الإمام صف لنفسه سواء صف معه أم لا أليس الموقف؟ ينبغي أن يكون موسكا لقراءة الإمام وإذا سأل سأل بقلبه أو ذكر ذكر بقلبه إذا مثلا مر بذكر الله فالحمد لله رب العالمين فيقول سبحانه بقلبه الذي سمع الله يثني عليه بقلبه ولا يتكلم هذا هو الأول أما إذا كان يصلي لنفسه فلا فليقول سبحانه واستعنت بالله وما اسمعه الثاني بطلان صلاة إمامه من بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام وهل إذا سبق الإمام الحدث يستخلص أو لا يستخلف أما إذا أمكن أن يستخلف قبل أن ينسق موضوعه فإنها تصح صلاة فمثلا إذا رأت تعرف أن الرأس سيستمر معه حتى ينسق موضوعه يخرج من الكثير فمجرد ما رأى نقطة أمسك بأمره واجتنب واحدا وقام مقاما فإنها تصح صلاتهم ولا يستمر هو قد بقر صلاته استخلف قبل أن تبطل صلاة سيبنون يتمون ما بقي لكن الكلام فيما إذا بطلت بأن خرج منه كثير بطل وضوءه تناقض مثلا أو صد من أمره كثير أو أحدث مثلا خرجت منه ريح مثلا حكمنا ببطلان صلاته قبل أن يستخلف يعني يضع عليه مثلا ولو خمس ثوان قبل أن يستخلف فما يجتنب واحدة فهل له استخلاف صلاة هذا أم لا فيه خلاف والبقى على أنه لا يستخلف إذا بطلت صلاته ولو ثانية لأنها ما دامت بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه فيستأنفون هكذا يقول أنها تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة إمامه وخص الاستخلاف بما إذا كان هناك استخلاف قبل حدوث الحاجة يعني أحسن مثلا بخروج الريح من سبب واحد قبل أن ينتقل موضوعه أو ضعف وعرف أنه سيستمر في سبب واحد قبل أن ينتقل موضوعه بهذا ضعف فهذا الحاجة يكون يدلول فأما إذا بطلت فلا يجوز وكذلك إذا تذكر بأثناء الصلاة أنه محدث أو أنه غير أو أن عليه نجاسة فحكمنا ببطلان صلاته بطلت صلاتهم تبعا له يتصور هذا لما إذا تصليت مثلا ثلاث ركعات ثم تذكرت أنك ما توضأت فعزمت على أنك في السجن تتم الصلاة بهم ولما أتمت بهم قلت سأتم بهم وهم على وضوء وأنا لست على وضوءكم تعيد يقول لا فلا تنمص لتتم صلاتك حيث صليت وأنت تعتقد أن صلاتك لا غيها لغت صلاتهم فيجب عليك أن تخبرهم يستأذنوا والذي يحدث أيضا كثيرا كما سألني غير واحد أنه يصلي مثلا في الشباب أو في الخصائم يعتقد أن الوقت لا يزال وقد نسى عليها يعتقد أنه أن له النسى فإذا كبر صلى ركعة ركعتين فلا تذكر أنها قد انتهت مدتها فإذا بطل وضوءه لأنه كم متواضع غير غاسل قدميه كأن قدميه غير مغسولتين بطل وضوءه تمت مدة بطل وضوءه فما لكم في هذه الحال إذا كان تم ذهبه وقد عرض أن صلاته باطلة فإذا أن يخبره ينصرف ويخبره أن صلاته بطلت فيعيد يأمرهم بالإعادة وأما إذا لم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة فصلاتهم صحيحة كما إذا صلى بهم وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة أو يصلى بهم وعليه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة بعض العلماء يقول انه يعيد اذا كان قد هرط فيها عرضها قبل ان يدخل في الصلاه ويتنادى غفل يقول بعضهم يعيد بعضهم يقول لا يعيد لما طول عمره ما يعني من الولع والخوف او من الخير لا ما تسال الصلاه لا ولا بس يحمي الناس الظاهر انهم احملوا لانه اجتمل أو استخدم قبل أن يخرج له شيء ينتقل به ودخله. يمكن أن أنهم أيضا يعني تمكن قبل أن يخرج جدا وعلى ما يخرج من زور الطائف فأنا كل طعنة ومزقنة طعنة وصلت إلى أن رزقت شيئا من أمعائهم رضي الله عنه يقول أنه اجتدى بعض الأغنام واجتدى كأطعم أكل من شب أو طعن أو بطل من شب كمل بها بعض الأغنام الصلاة صلاة خفيفة يعني يظهر أنهم نقع على صلاته لأن أطراف الصبور ما شعروا لأنه كعلم فتر فالظاهر والأقرب أنه لن يكون قد خرج منه شك ينقض له بل السلام ما يعيده يبقي مسألة ما إذا سلم قبل إمامه بطلت صلاة ذلك المأموم الذي سلم قبل إمامه عنده وهكذا إذا سلم قبل إمامه سهوا ثم لم يعد إذا سلم قبل إمامه سهوا سلم قبل الإمام قد سلم ثم رأى الناس إلى جنة محرمون إلى المحرمين وأن يسلموا فاستمر على صلاته بطل صلاته ولو كان سهوا فانظر الله يجعله الصلاه ويسلم بعد سلام الله من يدخل اذا سلم قبل ان يسلم الامام سلام قبل ما يضع من الصلاه ويقول انه مكروه وان يقول انه جائز يعني يقول انه باطل يعني الواثقه الحنفية لا يرون السلام من أن الصلاة إنما يرونه مصمد منها فلأجل ذلك لو أن أحدهم سلم التشهد ثم قام بدون سلام اعتقدوا أن صلاته تنفذ لأجل ذلك تجد أن ساعة من تحقق الإمام بالسلام يوافقونه. ساعة من يقول السلام يلتفتون يقول السلام. ولكن المذهب الصحيح أن المأمور ما يتحقق بالسلام حتى ينتهي الإمام تسليمة أخيرة. يسلم الإمام عن يسار تسلم أن تعلم ينتهي عن السلام. فيقول لا تأولين أعمل غلق وبالأكل والشرب قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل وشرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة سوى اليسير عرفا لناس وجاهل ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له قاله في الكافي ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه. أما الأكل فإنه يبطل الصلاة لأنه لا فيها الأكل لم يحتاج إلى مرض وإلى امتلاء يبطل الصلاة فرضا ونفلا. وسمعنا أنه إذا أكل سهوا فإنه يسكت لا تبطل. إذا كان يسيراً فإن ذلك ما تبطل لها الصلاة ولكن يقول إنه يسكت. والعادة أن المصلي يكون بعيداً عن الاستغفار للشهوات ونحوها فلا يتناول شيئاً مما يخل بالصلاة. لكن لو قدر مثلا أنه سهى ونسي أنه بصلاة فأكل تمرة أو نحو ذلك ثم ربما مضغها تذكر أو ربما ابتلعها تذكر يقول إذا تذكر قبل أن يبتلعها نفرها. وأما إذا ابتلعها فإنه يسره فمن عمل عملا سهيا ومن جعل حركة أمره ذلك ساهيا يسجد للسهو. وكذلك الصعب أيضا يبطل الصلاة الفرض خليلها وكثيرة. وأما النفل فأجازوا القبيل حتى عمدا فلو شرب عمدا قليلا كلهم جاء ونقل ذلك عن بعض السلف وان بعضهم كان الانسان يصلي ويقيم الصلاه فمن شده اطالته قد ينشف ريقه ومع كثره قراءته ينشف ريقه يحتاج الى ان يضل ريقه ليواصل القراءه فمثل ذلك لا يبطل ان شاء الله. إذا أما في فرض فلا النهم يجزي قليل يجوز إذا كان قليلا كان خاصا بالشرط. يستثنى من ذلك ما كان بين أسنانه إذا مثلا أخرج بريقه أو بلسانه شيئا ما بين أسنانه وابتلعه مع ريقه بدون مرض فلا تقوم به لأن ذلك ما يختلط به قبل أو بعد السلام. للأسف أن سجود السهو قبل السلام إلا ما نقل وهذا مما لم يقل به وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه. وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي أو المثبت مقدم على النافي. وعنه أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ فقال أف أف رواه أبو داود. وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته أو انتحب لا خشية لله فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها لأن عمر كان يسمع نشيده من وراء الصفوف. من مبطلة الصلاة أيضا أما النفخ ونحوها سيومئذ واحدة. وكذلك الامتحان الذي هو المكاء وفيه استهزاء. المحمحة قد يحتاج إليها، يحتاج إليها القارئ مثلا إذا مثلا شارك جريته أو اتبع شيئا أو مثلا ناطق رفع الصوت يمدحها أو نحو ذلك، يحتاج إلى أنه يتمحمح حتى يزول عن تلك الزحة أو الشرط أو ما أشبه. فإذا لم يكن هناك حاجة فلا، وتبطل أو تكره. ولعل الأولى أنها تكره، وقد استدل على أنها لا تبطل بحديث عنه، والذي ذكر فيه أنه كان له مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا دخلت عليه وطرقت عليه وهو يصلي تنحنح لي. فجعل التنحنح بمنزلة الكلام في الإبر، فدل على أنه لا يبطل، وما جاز في المبني جاز في الفرض. ومع ذلك فإن الأولى عدمه إلا لحاجة، الحاجة داعية إليه. كثيرا ما يحصل شرق أو تغير صوت للقارئ أو نحو ذلك يحتاج إلى تكرار النحنحة حتى يقوى الصوت. يجوز يعني يجوز لحاجة ويكون بقدرها، لهذا النحنحة. ذكر من بعد كل كلمة أو بعد كل آية تكرار النحنحة، ينبغي أن يختار إنسان سليم من هذا المرض، من يعتبر مرضا. لكن بعض المتفرعين يكبر القوال جارية قبل كانت قوة ثلاثة عنده، مع أنها أكثر لا تكون الصوتة تكلف كمان الله يسلم. يمكن أن يكون يحتاج إلى أن يحمل أن يسطر الصوت أن يقبل قراءة. فإذا أما أن يدخل فهو شبه الكلام، يعني كلامه يمكن الصلاة كما أراد. النحنحة فيها كلام تكرار الحق، والنفخ فيه كلام تكرار الحق المسجدة. فقد يحتاج إلى النفخ أن يكون في غم شديد، لشدة الحر قد ينفخ في ذراعه أو في صدره حتى يخف عنه لذلك الحر الشديد، وقد ينفخ دابة يريد مسحها عنه وإخراج إبرادها. فأما إلى أن يكون هناك حاجة ضرورة فلا يجوز، لأنه يشبه كلام. فنقول إلى نفخ من غير حاجة بطلت الصلاة إذا تبين حرفان أو أكثر من الحرف. بقي الامتحان وهو البكاء. البكاء بخشية الله جائز بل هارب، لأنه يدل على حضور القلب وعلى الخشوع وعلى الخوف، شدة الخوف يدل على استحضار ما يقول وما يفعل. وقد يقل ذلك مغفورا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصوته أزيز أزيز المدين من البكاء، وهكذا الصحابة كانوا كثيرا بكاءهم في الصلاة. فالبكاء في الصلاة من خشية الله قد يعلم المصلي، لا كان من خشية الله لم يبطل الصلاة. أما إذا كان لسبب آخر فقد يبطلها إلا إذا قلنا الإنسان. قد يكون المصلي حديث عهد لمصيبة حدثت له فيتذكرها لصلاته فيغلبه فيمكن، لكن إذا كان بكاء ليس فيه نحيف ولا رفع صوت كما يفتنها، أما إذا كان معه شريك ونحيب لأجل أن أصابت مصيبة كموت قريب أو فوت حبيب أو نحو ذلك، فكان معه هذا النحيب ورفع الصوت، فيقول إذا كان يستطيع رده وإمساك ومنك نفسه باطل الصلاة، وأما إذا غلب على ذلك فليس بيده دفع هذا الشيء الذي قد غلب عليه. في حالة خشوعه سيرق قلبه وقد يغلبه رقة القلب على البكاء، فمثل هذا ممدوح. أما كونه مثلا ما يخشى قلبه إلا في ليلة ليلة واحدة، يعني ينتحب ويكسر النحيب بقية الليالي التي يسمع فيها ما يسمعه في هذه الليلة، ما يخطر في باله على البكاء، يدل على أنه إلا أنه متكلف يقدر على إمساك نفسه أو أنه عادة يقدر على ربها. لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، فتوقف أحمد في كلام النائم وينبغي ألا تطول لرفع القلم عنه، قاله في المغني، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء نص عليه في البكاء، وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاؤب 5 مرات وسمعت لتثاؤبه ها، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع رواه النسائي. في هذه أيضا من المسألة التي يتحفظ عنها المصلي إلا لحاجة، وذلك لأن المصلي مأمور بأن يستحضر في صلاته ما يقوله وما يفعله، فإذا مضت به من هذه الأشياء فقد يقدر على إمساك نفسه عنها وقد لا يستطيع. عندنا مثلا النوم والنعاس، هذا قد يغلب الإنسان، لو عنده مأمور أن يأتي الصلاة وهو نشيط غير متكاسل، بل التكاسل من سنة المنافقين، لكن قد يغلب سيما الشاب وسيما إذا استيقظ للصبح أو أكثر الصلاة العشاء، فقد يغلبه نعاس أو نحو ذلك، وإذا نعس وهو قائم فقد ينطق يتكلم بكلمة وهو نائم أو ناقص، فمثل هذا الصحيح أنه لا ينقص ولا ينقص، ولو توقف في الإمام أحمد فتوقفه من باب التوقف، وذلك لثبوت الحديث أنه مرفوع عنه القلب. وكذلك البكاء سمعنا أنه إذا غلبه فإنه لا تنظر به صلاته، وهكذا العطاس والتثاؤب ولو كان له صوت، لأنه أيضا شيء يغلب، العطاس يغلب على المصلي، وكذلك التثاؤب مأمور أنه إذا تثاؤب يكرم ما استطاع، أفضل النبي عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان، قال فإذا تثاؤب أحدكم فليكرم ما استطاع، فإن غلبه أن يضع يده على هذه فأخبر بأن الشيطان يضحك منه وأنه يكثر فيه منه أنه يضحك إذا قالها. ولكن لما كان شيئا غامضا لن يرسل الصلاة لكونه ليس في الأخطيئة. ومنه أيضا السؤال أيضا شيء غالب يغرب الإنسان على الكهف فيخرج بدون اختياره فلا تنصل صلاته. قد وقع صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قبلها المؤمنون ووصل إلى قصة موسى أو عيسى في وسط السورة أخذته ثعلة غركة فمثل هذا لا ينصل. لكن لا تكلف السؤال وهو يقدر على إمساكه أو ليس فيه شيء إنما أخرجه بدون حاجة وتبير قد تكلف لأنه تكرار صوف كوطن له الصلاة أو تكلف التثاؤب وصوت فيه أو أشبه. فالحاصل أن كل شيء غلب على المصلي فإنه يرفع عنه وكل شيء أمكنه التحكم عنه مما ينال الصلاة فإنه ينقل صلاته إلى أتانه ما إمكانه إلا إذا كان سهوا أو شيئا يسيرا كما تبقى. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا العلماء يستخدمون يعني الكلام اذا كان مصلحة الصلاة تجلب هذا الكلام هذا اللهم صلى الله عليه وسلم انا اتكلم بعد ما اتكلم عندما لقد اتكلم لكن لا يزال في حكم الصلاة ولأنهم هذا تتكلم ولا سجود على ما يتكلم مثلا وهم تكلموا وهم يعرفون أن ثلاثهم مكانا من بحاجة إلى Thank you.